بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة، عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث في حكم تحية المسجد، وهذا الحديث فيه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى وهي حكم صلاة تحية المسجد. ظاهر هذا الحديث النهي عن الجلوس حتى يصلي ركعتين، فظاهره تحريم الجلوس قبل الصلاة. معنى ذلك أن الصلاة تكون كما هو الظاهر أنها واجبة، لكن جمهور أهل العلم يرون أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، ويرون أن هذا الحديث النهي الذي فيه ليس للتحريم ولا الأمر المتضمنه للوجوب. والسبب في ذلك يستدلون، يقولون هناك نصوص أخرى صرفت ظاهر هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. من هذه النصوص حديث الأعرابي الذي جاء وسأل عن الصلوات الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل ذلك على أن ما سوى الصلوات الخمس تطوع ومستحب وليس بواجب، بما فيها تحية المسجد. ويستدلون أيضا بأحاديث أخرى، ومنها حديث الرجل الذي دخل يوم الجمعة وتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، أمره بالجلوس ولم يأمره بصلاة الركعتين. كل هذه وغيرها طبعا من النصوص قرائن تصرف ظاهر اللفظ من الوجوب إلى الاستحباب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي: هل تحية المسجد تؤدى في كل وقت، حتى ولو كان وقت كراهة، وقت النهي، أوقات النهي التي عرفناها وهي الخمس، أو بالإجمال هي ثلاث، من بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع وتنفصل عن الأرض، والوقت الثاني إذا أصبحت الشمس في وسط السماء إلى أن تميل وتزول إلى المغرب، إلى جهة الغروب، يعني لا تصل إلى الغروب لكن إلى جهة الغروب تميل قليلا، وإذا صلى العصر إلى أن يكتمل غروب الشمس. هذه الأوقات الثلاثة إذا دخل المسجد مسلم في هذا الوقت، فهل يصلي صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة أو لا تصلى؟ ظاهر هذا الحديث أنه لا يجلس حتى يصلي، إذن في أي وقت ظاهره أنها تؤدى ولو كان في وقت الكراهة. وأظن هذه المسألة سبقت معنا، وقلنا أن أهل العلم خلاف لما ذكرنا أوقات النهي، أوقات النهي عن الصلاة سبق هناك الكلام أن هناك من يستثني ذوات الأسباب وهناك من لا يستثني، وذكرنا أن الإمام أحمد هو ممن لا يستثني ذوات الأسباب. إذن المسألة فيها هذه الأقوال، فمنهم من يقول أن هذه الصلاة وهي تحية المسجد لا تؤدى في أوقات الكراهة، وهذا هو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، ومنهم من يقول تؤدى في أوقات الكراهة، وهذا هو مذهب الشافعي، وسبق الكلام عن هذا. المسألة الأخيرة متعلقة بهذا الحديث هي: هل تحية المسجد يعني صلاة معينة، أم أن القصد عدم الجلوس إلا بعد أداء صلاة، أي صلاة؟ وهذا هو الثاني هو المقصود. إذا ليست هناك تحية مسجد صلاة معينة اسمها تحية المسجد، مثل ما هناك صلاة معينة اسمها سنة الفجر القبلية وسنة الظهر القبلية وسنة الظهر البعدية، هذه معينات. عندنا صلاة معينة وعندنا صلاة غير معينة. الصلاة المعينة مثل الفرائض، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، هذه معينة. عندنا بعض المعينات نفل، سنة الرواتب، الرواتب السنن الرواتب، الفجر القبلية، الظهر القبلية، الظهر البعدية، ما بعد المغرب، ما بعد العشاء، أليس كذلك؟ كل هذه معينات. عندنا الوتر، هذه معينة. أما دخول المسجد فالقصد أن لا يجلس حتى يصلي، فإن دخل المسجد وعليه صلاة فريضة فصلى الفريضة خلاص، هذا يغني عن تحية المسجد. وإن دخل فصلى سنة الظهر القبلية أو الراتب القبلية، هذا يقوم عن إيش؟ عن تحية المسجد. إذن يغني هذا عن هذا. وهذه المسألة التي يعني سئل عنها، مسألة التداخل، هل تتداخل؟ نعم تتداخل في غيرها، يعني تدخل هذه الصلاة في غيرها من الصلوات، لكن غيرها لا. يعني لا يمكن أن يدخل الإنسان المسجد مثلا فيصلي تحية أو يصلي السنة القبلية للظهر مع سنة الفجر القبلية لأنه ما صلىها، فيكون هذا خلاص يقول هذه ركعتين قضاء لسنة الفجر القبلية، راتبة الفجر لما صلىها مع الظهر، راتبة الظهر التي يصلي. تتداخل؟ لا، ما تتداخل. واضح هذا الكلام؟ وما يمكن أن يصلي الفجر ويقول خلاص هذه فجر وفي نفس الوقت هي إيش؟ هي راتبة الفجر، فلا تتداخل، لأن هذه معينات، فصلاة معينة تؤدى بنفسها. أما إذا كانت نفل مطلق فيمكن أن يدخل مع غيره. طيب انتقل الحديث الذي بعده، تفضل. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم، حديث زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري يقول: كنا نتكلم في الصلاة وكان يكلم الرجل منا صاحبه وهو في جنبه في الصلاة. وهذا الأمر في بداية الأمر، يعني هذا كان في بداية هذا الحال، في البداية كان، وهذا يدل على أن التشريع مر بمراحل، التشريع في ابتداء نزوله مر بمراحل لكن بعد ذلك استقر. فبعد استقرار التشريع يصبح التشريع الثابت هو الذي استقر. إذن كانوا في أول الأمر يتكلمون في الصلاة، يقول حتى نزل قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. ما معنى قانتين؟ القنوت يأتي بمعنى الطاعة، ويأتي بمعنى الخشوع، ويأتي بمعنى الدعاء، ويأتي بمعنى طول القيام، ويأتي بمعنى السكوت. والمراد به هنا في هذا الحديث أو في هذه الآية هو السكوت. وقوموا لله قانتين، قال: فنهوا عن الكلام، قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وطبعا هذا له أحاديث أخرى وردت، مثل حديث من هذا الذي تكلم في الصلاة؟ معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة وعطس الرجل فحمد الله فشمته، يعني فشمت الرجل فنظر إليه الناس وهم يصلون وأصبحوا يضربون على أفخاذهم يصمتونه وهو يقول: واثك لأمياه، ويتكلم في الصلاة لم يعلم بالنهي هذا. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن الكلام في الصلاة مبطل لها، الكلام في الصلاة يبطلها. لكن هل يستثنى من ذلك شيء؟ الإجماع منعقد على أن الكلام في الصلاة عمدا يبطلها. الخلاف موجود في أشياء أخرى. ما هي الأشياء الأخرى؟ مسألة لو تكلم ناسيا، لو تكلم جاهلا، لو تكلم في حال مثلا مكرها، هذا هو الذي محل خلاف بين الفقهاء، منهم من يبطل صلاته ومنهم من لا يبطل. المسألة الثانية المتعلقة بقضية الكلام في الصلاة المختلف فيها هي مسألة النفخ في الصلاة، النفخ إذا نفخ في الصلاة أو تنحنح في الصلاة أو بكى في الصلاة فظهر أحرف، هذا هو محل نزاع. فمن أهل العلم من يقول إن النفخ في الصلاة إذا نفخ في الصلاة فظهر حرفان، أقل الكلام حرفان، فإذا ظهر حرفان معناه تكلم تبطل صلاته، وإن بكى في الصلاة فظهر حرفان، من أهل العلم من يقول تبطل صلاته لأنه يعتبر تكلم. ومنهم من يقول لا، النفخ أصلا ليس بكلام، ولو ظهر حرفان فظهور الحرفين هنا هو عرضا وليس قصد كلام. والبكاء أيضا إذا بكى في الصلاة فظهر الحرفان فإن الصلاة لا تبطل، يعني هذا هو محل نزاع. ومذهب الإمام أحمد أنه إن بكى من خشية الله فلا تبطل الصلاة، وإن نفخ أو بكى لا من خشية الله فظهر الحرفين، هذا ظهر الحرفان فإن الصلاة تبطل، هذا هو مذهب أحمد، والمسألة محل خلاف. إذن عندنا مسألة الإجماع، وهو إذا تكلم في الصلاة عامدا تبطل صلاته، ومحل خلاف وهو ما لو تكلم ناسيا أو جاهلا أو نفخ فظهرت أحرف ظهر كلام، فهذا هو الذي هو محل نزاع. وطبعا من محل النزاع أيضا مسألة الذي سلم قبل الصلاة، مثل حديث ذي اليدين، تكلم الصحابة في الصلاة ومع ذلك أكملوا صلاتهم، النبي صلى الله عليه وسلم قام وأكمل الركعتين ما أبطلها. وهذا جعل بعض الفقهاء يقول بأن الكلام في صلبها لمصلحتها في مثل هذا لا يضر إذا كان لمصلحتها وكان قليلا. طيب أكمل يا شيخ. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حديث عبد الله بن عمر قال وأبي هريرة، وهذه مسألة أصولية، أقصد بها مسألة تتعلق بأصول الحديث. ماذا يسمى حديث أبي هريرة بالنسبة لحديث عبد الله بن عمر؟ هذا الذي مر معنا في المصطلح أنه يقال له ماذا؟ يقال إيش؟ ها؟ ماذا سمى؟ إيه شاهد، هو شاهد، هو شاهد، يسمى شاهد، ما يقال له متابع. وقلنا نحن إذا وافق الراوي غيره في رواية حديث من طريق صحابي واحد قيل لهذه الموافقة ماذا؟ لا، ما يقال لها شاهد، من طريق صحابي واحد يقال لها متابعة. وإن كانت الموافقة بين راوي وراوي مع اختلاف الصحابي يسمى شاهد. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر شاهد لحديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة شاهد لحديث ابن عمر. هذه الشواهد في أي شيء تنفع؟ تنفع في شيء ولا ما لها فائدة؟ ما هي فوائدها؟ تقوية الحديث، تقوية الحديث. يعني لو كان إسناد، لو كان إسناد حديث عبد الله بن عمر حسن لذاته وحديث أبي هريرة حسن لذاته، فبمجموع الطريقين يصبح هذا الحديث صحيح لغيره، يصبح صحيح لغيره، يصبح هذا الحديث صحيحا لغيره. طيب قال إذا اشتد الحر فأبردوا، إذا اشتد الحر فأبردوا، قلنا الإبراد ما هو؟ الدخول في وقت البرد، يعني أخر الصلاة حتى يبرد الجو. فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيح جهنم يعني غليان جهنم أو من حرها. إذن هذا الحديث يتعلق، وأظن مر معنا هذا الحديث تكلمنا عنه قبل ذلك، أنه الصلاة جميع الصلوات الخمس يستحب فيها والأفضل فيها أن تصلى فين؟ في وقتها. يعني في وقتها يعني إيش؟ داخل وقتها ولا في أول وقتها؟ طبعا جاء حديث في أول الوقت وجاء حديث في وقتها، يعني لا تخرج عن وقتها. الأفضل فيها أن تكون في أول وقتها، واستثنينا من هذا العشاء مطلقا يستحب تأخيره إلا إذا ترتب عليه ضرر أو خشية يعني مشقة على الناس. والثاني الظهر في شدة الحر، هذان الوقتان مستثنان، وهذا الحديث هو دليل تأخير الظهر في وقت الحر. طيب أكمل يا شيخ. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. في حديث سقط، في حديث سقط عندك؟ أيوة، حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. طيب هذا الحديث له تعلق بما قبله، لا ما هو؟ أنه إذا كان المصلي يصلي في شدة الحر والأرض حارة فلا بأس أن يبسط الإنسان ثوبه وأن يسجد على هذا الثوب ليتقي حر الأرض. لكن هذا الحديث قد يعني ظاهره يتعارض مع السابق. ليش؟ لأن الحديث السابق يقول إذا اشتد الحر فأبردوا، فكيف هنا يصلون في الحر ولا يبردون؟ فكيف نجمع؟ فنجمع نقول أنه الإبراد معناه خفة الحرارة، يعني قلة الحرارة، نزول درجة الحرارة، لكن لا يعني الإبراد أن تكون الأرض باردة، فقد يكون مع الإبراد تبقى الأرض حارة ويعني لا يستطيعون أن يسجدوا عليها، هذا احتمال، أو يكون هذا قبل مشروعية الإبراد، أو يكون أن الإبراد هو الأفضل لكنه أحيانا يترك لمصلحة، فكل هذه الاحتمالات واردة. أكمل يا شيخ. هو الترتيب اختلف الحديث. في اختلاف في الترتيب، نعم، لكن هذا مكانه الأليق أن يكون مع حديث الإبراد. تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. نعم، في هذا الحديث يعني مسائل. المسألة الأولى الحكم طبعا ظاهر، وهو أنه من فاتته الصلاة نسيانا أو لعذر فإنه إذا تذكر أو لنوم فنقول إذا استيقظ يبادر بالقضاء، يبادر بأداء الصلاة. الاستدلال بقول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري، هذا ظاهر في أن المراد من الآية أن تقام الصلاة إذا تذكرها الإنسان. أقم الصلاة لذكري يعني أقم الصلاة إذا تذكرها الناس أو النائم. لكن ظاهر هذا الحديث أنه يجب الإسراع في القضاء بمجرد التذكر، أليس كذلك؟ طيب، هل يجوز التأخير، تأخير القضاء؟ ظاهر هذا الحديث أنه لا يؤخر، أو نقول يبادر بالقضاء وجوبا ولا استحبابا؟ طيب، ظاهر الحديث وجوبا، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم. لكن بعض أهل العلم وهو الشافعي عليه رحمة الله يرى أن هذه المبادرة إنما هي على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. لأي شيء؟ ما هو الدليل؟ قال لحديث الحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في جيش وجعلوا بلال يحرسهم ليوقظهم للفجر فغلبته عيناه فنام فلم يستيقظوا إلا من حر الشمس. لما استيقظوا الآن جاء وقتها، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المكان، وإنما أمرهم أن يرتحلوا وينتقلوا إلى مكان آخر ثم صلوه في المكان الآخر. يقول هذا دليل على أن المبادرة ليست واجبة وإنما هي مستحبة، يعني جعل حديث بلال صارف لحديث أنس في أن المبادرة في القضاء ليست للوجوب، ليست على الوجوب. وإن كان تبهوا، قد لا يصح الاستدلال بحديث بلال من أي وجه؟ لأن المبادرة نسبية، هو ينبغي عليه أن يبادر. كيف يبادر؟ يعني إذا استيقظ يبادر، كيف يبادر؟ يعني يقوم يصلي كذا بدون وضوء ولا؟ فيبادر بمعنى أن يأتي بهذه الصلاة يقضيها بمجرد أن تتوفر أسبابها. فقد يكون انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان لمكان آخر لمصلحتها، يعني فالإنسان معنى يبادر استيقظ من النوم فوجد الصلاة قد فاتت، معنى يحتاج وضوء، طيب ما في ماء، قد يذهب إلى مكان آخر من أجل الماء، وهكذا. قد يكون في مكان غير مناسب لأداء الصلاة فيه فينتقل لمكان آخر أنسب أو مناسب لقضاء الصلاة. فقد يكون هذا الانتقال لا يعني جواز التأخير، وإنما هو انتقال لمصلحة الصلاة فلذلك حصل. فيبقى الأمر بالمبادرة على أصله وهو الوجوب كما هو مذهب جمهور أهل العلم. تفضل يا شيخ. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنهم كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث حديث معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وش العشاء الآخرة؟ ها، يعني ليست المغرب وإنما هي صلاة العشاء، حتى يؤكد أنها العشاء الأخيرة ليست المغرب. قال يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشاء. العشاء عندما يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا نفل؟ فرض، فريضة. فإذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يكون إمام لهم بصلاة العشاء، معناه أن قومه يتأخرون في أداء العشاء فيصليها مبكرا مع النبي ثم ينتقل إلى قومه فيصلي بهم. طيب، ما الحكم المستنبط من هنا؟ صلاة معاذ رضي الله عنه بقومه، احنا قلنا صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، إذن صلاته مع قومه بالنسبة لمعاذ ما هي؟ أولا، ماذا تسمى عند الأصوليين؟ يقال لها إيش؟ أداء ولا قضاء؟ تفضل. نعم نعم، تفضل. إعادة. إعادة تسمى الإعادة عندهم. الأداء، ما هو الأداء؟ الأداء نعم، أن يصليها في وقتها أول مرة، هذه الأداء. والقضاء أن يصليها خارج وقتها بعد خروج وقتها، والإعادة أن يصليها في المرة الثانية في الوقت. هذه الإعادة بالنسبة له ليست فريضة، هي نافلة. إذن معاذ رضي الله عنه كان يؤم قومه، فصلاته نافلة وصلاة قومه خلفه فرض. إذن هل تصح إمامة المفترض، أن يكون الإمام مفترض متنفل بمأمومين مفترضين؟ يعني هل تصح إمامة المتنفل بالمفترض؟ هل يصلي الشخص الفريضة خلف إمام يصلي نافلة، أم أن هذا الاختلاف لا يجوز؟ وإذا قلنا لا يجوز، ما هو سبب عدم الجواز؟ مر معنا حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به معنى ظاهره أنه موافقة الإمام في كل شيء بما في ذلك النية، لكن هذا الحديث ظاهره أنه لا، يعني لا يشترط التوافق بين نية الإمام ونية المأموم، فيمكن يكون الإمام متنفل والمأموم مفترض، ويمكن العكس. هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمذهب مالك ومذهب الحنفية نعم ومذهب أحمد، يعني مذهب الأكثر، عدم صحة ذلك، لا يصححون هذا ويقولون لابد أن تكون نية الإمام مع نية المأموم، ما تختلف. والشافعي عليه رحمة الله، وهي رواية عند الإمام أحمد، بجواز ذلك، أنه تختلف النية لا حرج في ذلك. وطبعا الذين يقولون بعدم الجواز يجيبون عن حديث معاذ، ولهم أجوبة كثيرة، يعني قد يقول بعضهم، يقول قد يكون هو ينوي الفرض بالثانية ما ينوي الأولى، وكلها هذا بعيد طبعا، والظاهر هو جواز أن تختلف النية هذه، أنه ما في حرج. مع أن ننتبهوا لشيء، مسألة اختلاف النية، مسألة اختلاف النية غير مسألة اختلاف الصلاة، فهمتوا؟ أحيانا تختلف الصلاة. كيف تختلف الصلاة؟ الآن لما يصلي في قصة معاذ، معاذ رضي الله عنه يصلي العشاء نفل وهم يصلون العشاء فرض، هذا إيش؟ اختلاف نية فريضة ونفل مع اتحاد الصلاة، أليس كذلك؟ مع اتحاد الصلاة. وهناك صلاة أخرى، أن يصلي الإمام مثلا الظهر والمأموم، أو العصر، الإمام يصلي العصر مثلا والمأموم يصلي خلفه الظهر، تكون فاتته الظهر، فهنا فرض وفرض، لكن الصلاة مختلفة، فهمت عليه؟ وفي كل هذا وقع الخلاف، فالذين أجازوا اختلاف النية أجازوا الثاني كذلك، إنه حتى إذا اختلفت الصلاة نفسها. لكن مذهب الإمام أحمد عدم جواز ذلك، لا اختلاف النية ولا اختلاف الصلاة، إلا في حاجة واحدة، شيء واحد، أن يكون الإمام مفترض والمأموم متنفل، ممكن هذا، هذا يجيزه الإمام أحمد وغيره لا، والمسألة كما ذكرناها. أكمل يا شيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم، هذا الحديث يتعلق بسترة المصلي، ستر العورة يعني. يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، مقصود بالثوب ما هو؟ الثوب هو قطعة من القماش يلفها الإنسان على نفسه. يقول: لا يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه، والعاتق فين؟ ها؟ أي اللي هو الكتف، ليس على عاتقه منه، من هذا الثوب شيء، لا يصلي هذا، هذه الصلاة. إذن هذا الحديث فيه الزيادة على ستر العورة، ما هو؟ ستر العاتق، ليس على عاتقه منه شيء، ستر العاتق أحد العاتقين. إذن عندنا ستر ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة يجب سترها، انتهينا منها. طيب هل يجب شيء آخر فوق ما بين السرة والركبة؟ هذا الحديث أضاف شيء آخر وهو ستر أحد العاتقين. هل هذا الستر الذي جاء في هذا الحديث هو على سبيل الوجوب، يعني يجب أن يستر المصلي أحد عاتقه، أو على سبيل الاستحباب بمعنى أنه يستحب أو يستحب للمصلي أن يفعل ذلك؟ واضح هذه المسألة. جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يرون أن هذا الحديث محمول على الاستحباب فقط، فالأفضل أن المصلي إذا صلى أن يستر أحد عاتقه بعد أن يستر العورة وجوبا، إذن يجب عليه أن يستر العورة وهي ما بين السرة إلى الركبة، والأفضل الزائد أن يستر أيضا أحد العاتقين. ولم يقل بهذا الحديث إلا الإمام أحمد، قال بأنه يجب ستر أحد العاتقين لكنه يراها يرى ذلك في الفريضة دون النافلة، النافلة ما يجب لكن في الفريضة يجب. طيب جمهور أهل العلم يقولون بالاستحباب لأي شيء، ما الذي صرفه عندهم؟ يستدلون لذلك، يقولون لأنه جاء في الصحيح حديث جابر في مسألة الثوب، قال إن كان ضيقا، يعني إذا كان الثوب ضيق فاتزر به، إن كان ضيقا فاتزر به، يأمره يقول إذا كان عندك ثوب، قلنا الثوب قطعة قماش، قال إن كان عندك ثوب ضيق فاجعله إزار. وين الإزار؟ الإزار يلف ويغطي ما بين السرة إلى الركبة فقط، ما يغطي العاتق. قال لم يأمره أن يبحث عن شيء آخر ليغطي به عاتقه، فدل ذلك على أن الأمر بستر العاتق إنما هو للاستحباب. تفضل. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال ليعتزل مسجدنا لا يشهد المسجد، قال وليقعد في بيته، ثم ذكر قصة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتي بقدر فيه خضرات من بقول، يعني فيه خضرات من بقول، البقول هي النبات الأخضر، النبات الأخضر كل نبت أخضر يسمى بقل، بخلاف البقول الآن اصطلاحنا تطلق البقول على الحبوب، الفول والعدس ونحو ذلك، لا يريدون بالبقول الأخضر. قال فيه شيء من بقول فوجد لها ريحا لهذا الطعام فسأل فأخبر بما فيها من البقول، أخبر أنه فيها ثوم أو بصل أو كراث، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، قال كلوا أنتم، ما لم يأكله عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أصحابه كرهوا ذلك، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أكلها فهم كذلك، قال كل أمرهم بالأكل، فإني أناجي من لا تناجي، يعني أنا أناجي، النبي صلى الله عليه وسلم يناجي من لا تناجون أنتم يا صحابة، يعني يناجي ربه عز وجل. هذا الحديث فيه كراهة أكل البصل والثوم وذوات الروائح ثم حضور المسجد، إذن تؤكل في وقت ليس فيه مسجد، أو يكون هناك وسيلة للتغلب على رائحتها كطبخها، إماتتها طبخا فلا تكون لها رائحة، أو تكون وسيلة حديثة اليوم تزيل هذه الرائحة مثل استعمال الفرشاة المعجون أشياء أخرى مثلا تزيل الروائح، فإذا زالت الرائحة انعدمت العلة. والحديث الثاني حديث جابر: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وظاهر هذه الجملة أنها عامة، أن الملائكة تتأذى من البصل والثوم، تتأذى من كل رائحة يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث ظاهر الآن قلنا في كراهة حضور المسجد لمن أكل شيء من هذه الأشياء. ولذلك بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على مسألة تتعلق بصلاة الجماعة. تذكرون الخلاف الذي ذكرناه في هذه المسألة؟ قلنا الأقوال إيش هي بالأخف؟ طيب، سنة مؤكدة، أعلى فرض كفاية، أعلى فرض عين، أعلى شرط لصحة الصلاة. القائلين بفرض الكفاية مما يستدلون به هذا الحديث. لماذا؟ يقولون لو كانت فرض عين ما يصبح أكل الكراث والبصل والثوم مكروه، يصير حرام، لأنه سيؤدي إلى ترك فرض عين. فهمت المسألة؟ هذا هو استدلاله، لكن له جواب، في جواب عليه لا يسلم. طيب، ما هو الجواب؟ نعم، الجواب أن يقال إنه فعل المباحات، فعل المباحات، لأن هذا في الأصل مباح، فعل المباحات إذا ترتب عليه سقوط واجب ما في بس، لا يدل على إباحة الواجب، والواجب لا يحرم المباح. يعني يقولون هذا الاستدلال ما هو مسلم. ليش؟ يقول لو سلمنا بهذا الاستدلال تعرفوا إيش نقول؟ نقول صوم رمضان ليس بواجب. ألا يجوز للإنسان أن يسافر في رمضان ويفطر؟ طيب، يصير صوم رمضان إيش؟ واجب ولا غير واجب؟ فيقول لا، صوم رمضان واجب والسفر مباح، لكن إذا سافر الإنسان في رمضان جاز له الفطر. فهمتم؟ ويقول بناء على هذا الصلاة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، وأكل هذه الأشياء مباحة، فمن أكلها يمتنع من هذا الواجب، لكن لا يقال أنه ما هو واجب أصلا. فهمت طريقة الاستدلال؟ طيب، أكمل يا شيخ. باب التشهد. طبعا هذا عفوا يعني مسألة فاتت، وهو بشرط أن لا يتخذ هذا حيلة، وإذا كان هذا حيلة وذريعة للتخلص من الواجب فإن حتى السفر في رمضان يصبح حرام. إذا أراد الإنسان أن يسافر رمضان ليفطر ويأكل الثوم ليترك الصلاة وهكذا، إذا قصد التخلص من الواجب فهذا لا يجوز، أما إنه فعله لأنه مباح واحتاج لهذا المباح فعله فلا حرج. طيب، عفوا يا شيخ، تفضل. باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. نعم، حديث عبد الله بن مسعود في التشهد حديث مشهور معمول به، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وهذه العبارة جاءت في عدد من الأحاديث: كما يعلمني السورة من القرآن، هذا دليل على أنه علمه التشهد بشيء من الدقة والتلقين والضبط إلى آخره. طيب، ما هو التشهد الذي علمه إياه؟ قال: التحيات لله، التحيات جمع تحية، وكل تحية هي لله، والصلوات كذلك ينبغي أن تكون لله، والطيبات الأعمال الطيبة كلها لله تعالى، السلام عليك أيها النبي، والسلام معروف أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أنه أشهد يعني أقر أعترف أنه لا إله، ليس هناك إله بحق يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، هو عبد لله وهو رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله. هذه اللفظة دليل على مسألة إيش؟ حكم التشهد. ما حكم التشهد؟ نقول هو ركن من أركان الصلاة عند الإمام أحمد، هو ركن. ما هو دليل هذا الوجوب وهذا التأكيد؟ قوله فليقل، إذا قعد فليقل. ثم قال فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن اللفظ عام يشملهم. وفيه في هذا الحديث فليتخير من المسألة ما شاء، يعني إذا قال التشهد بعد ذلك يتخير من المسألة من السؤال، يدعو من الدعاء ما شاء. قوله فليتخير من الدعاء ما شاء ظاهره أنه يدعو بأي دعاء يريد من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة، أو أنه هل ظاهر الحديث هذا أو ظاهره أنه يدعو بدعاء وارد؟ ظاهر إيش؟ بما شاء، يعني مما ورد أو لم يرد في القرآن، أليس كذلك؟ هذا هو الظاهر وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. أما الإمام أحمد فإنه يرى أنه يدعو بدعاء مما ورد. طيب كيف والحديث يقول ما شاء؟ نعم ما شاء مما ورد. طيب على أي أساس؟ قال لأنه ورد في أحاديث أخرى إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إذن ما شاء من إيش؟ مما ورد في كتاب الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.